الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم باليمن والمسرات والخيرات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات. إني أحبكم في الله، ولو قبل اقتراحي لأمرت أن يطفأ الكهرب فأنوار وجوهكم كافية. صبحته عند المساء، صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح؟ وظن ذاك مزاحا، فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. أحبابنا، قبل أن أبدأ أبشركم أنه أسلم قبل لحظات سبعة. أسلم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقبل أن يأتوا فيعلنوا إسلامهم أشكر جائزة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الراجح التي استضافتني. أشكر أهل البحرين ملكا وشعبا، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. شكرا يا بحرين الكرامة. وأؤجل هديتي في القصيدة والوقفات والبسمة والعبارات حتى نسمع إعلان شهادة أن لا إله إلا الله من المسلمين الجدد. ولو لم يحصل هذه الليلة إلا نقف وأسمع إسلامهم ثم أعود، لكفى بذلك فخرا وشرفا وأجرا. تقبل الله منا ومنكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. نعم، شكرا لكم يا أهل البحرين الذين تقنعون هؤلاء بإسلامكم وبدينكم وبرسالة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجهد المشكور، لا ذبح المسلمين ولا إرهاب المسلمين ولا قتل المسلمين. فأسأل الباري سبحانه أن يعصم دماء المسلمين في الشام، في حلب، وفي كل مكان، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يعود غير المسلمين إلى الإسلام بإذنه تبارك وتعالى. الآن 8 من جنسيات مختلفة، أنا أعلن لهم الشهادة ويتشهدون بعدي ويؤشرون بالإصبع السبابة: أشهدوا، أشهدوا أن لا إله إلا الله، وأشهدوا أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبارك. حيوا هؤلاء الجدد، أنتم أحبابنا وضيوفنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذه بشرى، أنتم ضيوفنا اليوم في كرامة أهل البحرين وفي أرض أهل البحرين التي أرضنا جميعا. شكر الله لكم وتقبل منا ومنكم. بسم الله، على بركة الله. إن السلام، أشكر مركز تعريف بالإسلام رحمة على هذا الجهد الذي قدمه هذا اليوم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه رسالتنا للعالم، رسالة الرحمة، رسالة أن نأتي بالناس نهديهم، رسالة أن نعلمهم الصلاة، رسالة أن نطعمهم، نلبسهم، نعلمهم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رسالتنا للعالم. شكرا لهذا المركز الرائد. أما أنتم أحبابي، أقول: إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا، لم يبلغ العشر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. آخيتمون على حب الإله وما كان الحطام شريكا في تآخينا. أنا أحيي الرجال وأحيي النساء. أحيي الرجال ببيتين لأبي الطيب صاحبي وزميلي وصديقي المتنبي، وأحيي النساء ببيتين لصديقي وزميلي أبي الطيب المتنبي. أنتم حييون إلا أنهم في نزالهم أقل حياء من شفار الصوارم، ولولا احتقار الأسد، ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها، ولكنها معدودة في البهائم. أما أنتن، أنتن الرائدات المؤمنات الصالحات العفيفات المربيات للأجيال، فيقول لكم أبو الطيب محيا ومرحبا: ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. وقفة. وقفة شاعرية شعبية بالشعر الشعبي العامي: وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وأنا قد نظمت في البحرين بالعربي الفصيح قبل، فلن أكرر وإنما أقول: أنا اليمامة وأنا المنامة، أنا الرياض وأنا البحرين، فأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني، أنا اليمامة وأنا المنامة. بعد السلام، بعد السلام وبعد رسم ابتسامة عانقت في البحرين كل المحبين، بعد السلام وبعد رسم ابتسامة عانقت في البحرين كل المحبين، من الرياض إلى دار المنامة المجد والتاريخ يملأ دواوين، من الرياض إلى دار المنامة المجد والتاريخ يملأ دواوين. وعلى حمد، وعلى حمد تاج الفخر والزعامة، سليل عز ونسل قوم السلاطين، وعلى حمد تاج الفخر والزعامة سليل عز ونسل قوم السلاطين، الله يشرف بالعقيدة مقامه ويعز قدره في عيون الملايين. والله والله ما انسى وقفته واهتمامه من بعد ما جان الغدر في الفلبين، والله ما انسى وقفته واهتمامه من بعد ما جان الغدر في الفلبين. وشعبه هل البحرين مجد وفخامة، أهل القنا ومطوعين المعادين، وشعبه هل البحرين مجد وفخامة، أهل القنا ومطوعين المعادين، من الحجاز ونجد وأبرق تهامة، أنقل سلام المملكة للمحبين. سلمان، سلمان حزم وعزم جرد حسامه على عدو الدين حزب الشياطين، سلمان حزم وعزم جرد حسامه على عدو الدين حزب الشياطين، وحنا إذا نادى المنادي حزامه، أحفاد جند القادسة، أحفاد جند القادسية وحطين، وحنا إذا نادى المنادي حزامه أحفاد جند القادسية وحطين، في دار بن عيسى لقينا الكرامة أنصار أبو بكر وعمر عطرة حسين، أنا صديقي من أبو بكر الصديق، أنا عمري، أنا عثماني، أنا علوي لعلي بن أبي طالب، أنا حسني، أنا حسيني، أنا مع المال مع الآل أهل البيت والأصحاب، هم الأحباب وهم على الرأس وهم نون العيون رضي الله عنهم، في دار بن عيسى لقينا الكرامة أنصار أبو بكر وعمر عطرة حسين، الأجرب اللي في ذراكم وسامة يا حافظين العهد يا ابن الميامين، أنا المنامة، أنا المنامة حب وأنا اليمامة، عينين في رأس المعالي وقلبين. أحبتي أولا ابتسموا لأنكم مسلمون مؤمنون، ابتسموا لأنكم مصلون، ابتسموا لأنكم صليتم اليوم، ابتسموا لأن الله يقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ابتسموا لأن الله يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ابتسموا لأنكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ابتسموا لأنكم خير أمة أخرجت للناس، فتبسم ضاحكا من قولها. الله ذكر سليمان مع النملة في موطعين، تبسم مرتين، مرة في القرآن ومرة في السنة. نملة، نملة، نملة تثق في الله، نملة تعتمد على الله، نملة تتوكل على الله، أنت إنسان سميع بصير، وأنت امرأة مؤمنة صادقة محتسبة، ألا تثقين في الواحد السميع البصير لا إله إلا الله. أما هو فإنه مر بجيشه الطوابير الكتائب الأسلحة، فخرجت نملة تقول يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. عندها معرفة، أنذرت وحذرت ووعدت واعتذرت. فتبسم ضاحكا من قولها. كيف علمه الله لغة الطير، لغة الحشرات، لغة العجموات، لغة البهائم؟ تعلم، علمه الله، تبسم. ثم أنذر قومه ووقف بالجيش حتى مرت النملة. وفي السنن ذكره صاحب بلوغ المرام بن حجر أنه خرج يصلي بالناس سليمان عليه السلام، يصلي استسقاء، يستسقي ربه. غذاؤنا ودواؤنا في السماء، ورزقكم في السماء، لا تحزنوا القرارات لكم في السماء، لا تحزنوا صحتكم في السماء، لا تحزنوا مغفرتكم في السماء، نصركم في السماء، المدد في السماء. خرج يستسقي، وخرج معه قومه، الشعب خرج إلى المصلى يصلون. فاعترضت نملة وقلبت جسمها على ظهرها ورفعت قوائمها تقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، نملة اللهم أغثنا. فبكى، ثم التفت إلى الناس وتبسم وقال ارجعوا فقد سقيتم بدعاء غيركم. فعاد من المصلى ونزل الغيث. إذا كان الله يرحم نملة ونحلة فكيف لا يرحمك وأنت صاحب الصلاة والدعاء والدمعة والاستغفار والتوبة؟ وكيف لا يرحمك وأنت صاحبة السجدة والصدقة وإرضاع الطفل وكفالة اليتيم وحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقفة. رسولنا صلى الله عليه وسلم تبسم في الأحداث، في الأزمات. أما وقت الرضا فهو الضحاك البسام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبسم عليه الصلاة والسلام في أحد، بل ضحك في غزوة أحد كما في الصحيحين، حتى بدت نواجذه، الرؤوس تتطاير. إخوتي علم وقفة. أنا أريد أن أتحدث معكم في هذا على سجيتي وطبيعتي، إذا خرجت من موضوع موضوع. أحيي أخي الذي قدمني بفصاحة وبيان وبلاغة، أخي الدكتور خليفة العربي أو عربي، عسى الله أن يعرب لسانه في جنات النعيم، وأن يرزقه السكنة مع سيد ولد آدم. وليس لأنه أثنى أو قال، والله إن صار عندنا مناعة من كثرة المديح وكثرة الهجاء والسب، إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهوى ما يمر به الوحول. لكن ثناء لمن يقف بموقف الصدق والعدل ليرحب بالدعاء أو طلبة العلم ويرحب بكم، أشكره وأثني عليه، حفظه الله في أهله وذريته. أحبابي، أحبابي اسمعوا، الرسول صلى الله عليه وسلم تتطاير رؤوس في أحد، الدماء تسيل، شج رأسه بأبيهم صلى الله عليه وسلم، وجهه كسرت ثنيته. ثم التفت صلى الله عليه وسلم وإذا بنسيبة الأنصارية تقاتل، وإذا يتضرب بسام وتصرع كافرا فيضحك حتى تبدو نواجذه، ويقرب سعد بن أبي وقاص ويعطيه الأسهم ويقول خاله سعد، سعد القادسية أحد العشرة، ارم سعد فداك أبي وأمي، ارم سعد فداك أبي وأمي. قال الصحابة لم يفد صلى الله عليه وسلم أحدا إلا سعد رضي الله عنه، وضحك صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الطيب لسيف الدولة ويضحك في المعركة، وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم. كان يحب صلى الله عليه وسلم حتى النكات، وكان يمزح صلى الله عليه وسلم، ووصفه ربه بحسن الخلق وباللين، فبما رحمة من الله لنت لهم. سامحوني أن أنقل لكم ثلاث نكات آخر ما سمعت، وهي بسند صحيح، والله ما زودت عليكم وخاب من افترى. عندي عامل يدل فيها دلالات على أن نحتاج في الأمة الإسلامية نوعي ونوعي الناس، نعلم الناس قبل ما ندخل في مسارات السياسة والاقتصاد والفكر، على أن نعلم البسطاء الدين. عامل معي سألته، قلت عيسى عليه السلام من أبوه؟ وأنا بالمناسبة أعلن في البحرين في هذه المحاضرة العامة عقيدتنا ونرسلها لأهل الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام بشرى لكم، ابشر، ابشري. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عبادة، من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. نشهد بذلك، اشهد بذلك، نشهد بذلك. أما اللطيفة ونكتة، والله قلت العامل عند عيسى عليه السلام من أبوه؟ قال أبوه حنبل. قلت اسمه إيش؟ قال اسمه عيسى بن حنبل. قلت خاف الله، كيف ما سمعت؟ قال هذا أبوه، لأن هذه الثقافة. من المسؤول عن هذا العامل والسائق والحارس؟ أين طلبة العلم؟ أين المشايخ؟ أين الإعلام في بلدنا؟ في الرياض يقول هذا عامل. أنا أخبرت الدكتور عبد العزيز المكحم، يعرفه أحبابي وأصدقائي، الشيخ صالح المنجم، يقول هو الشيخ، أخبرته قال والله إن عندنا قاضي دخل عليه بدوي من الصحراء، قال من ربك؟ قال الله. بيشهد البدوي العربي، يشهد شهادة، قال من ربك؟ قال الله. قال من نبيك؟ قال نوح عليه السلام. قال أجل أنت قديم في الدنيا ما شاء الله. آخر ما جلست مع زميلي أحد طلبة علم يقول أنا والله إني في البادية وعندنا شاب، أحيانا الدنيا ترى تكركب عليك، أحيانا تجيك مرض الزوجة، يجيك ضغط، يجيك سكري، غلاء الأسعار، يجيك خصيمة، فتجتمع، تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصل، ما الحل؟ فوض إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، ارفع الملف إلى الله، ما دام أنك تسجد، ما دام الجبهة هذه تصل إلى التراب ساجد، أفوض أمري إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم شكى إلى ربي حملات الأعداء، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا كذاب أجره الله، قالوا مفتري، قالوا أساطير الأولين اكتتبها كلها في القرآن، نصلي بها ونؤجر عليها، كل حرف 10 حسنات. قال سبحانه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. الله يعلم يضيق صدرك، بشر. ما هو الحل؟ نرسل لك عسكر جنود حراسة؟ لا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا ضاقت همومك يا حبيبي فاكتب شكايتك بالدمع بمداد الدمع على قراطيس الخدود في السحر، وارفعها قبل الفجر إلى جهة العرش وانتظر الجواب، فوعزة الله وجلال الله وعظمة الله لا يخيبك الله أبدا. قبل أن أصل إلى أخي هذا صاحب اللطيفة، يقول السيوطي وأهل العلم: بكى يعقوب شيخا كبيرا فقد بصره، يبكي على يوسف، بكى حتى فقد بصره في مسكنة وضعف وغربة وحنين وحزن، فقال في السجود في آخر الليل وهو نبي مكلم يكلم ربه: يا ربي أما ترحم ذلتي؟ أما ترحم ضعفي؟ فقدت بصري وذهب يوسف، أسألك بأسمائك الحسنى أن ترد علي يوسف. فأوحى الله إليه: يا يعقوب وعزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لو أن يوسف ميتا لحيت لك. فعاد له، عاد له. أما زميل يقول عندنا في قرية رجل فقير مسكين، وعنده امرأته هذه مريضة ممرضة مسكين، دائم بها رايح جاي إلى المستوصف في القرية، كله متخصص في تمريضها، ومعه ابن يشتغل خارج التغطية، أتاه ضربة على الطاقة الشمسية، الله يشافيه، صحيح مرقع مصقع مرة، وقطيع من الماعز، هزيلة ضعيفة بشكل ما يتصور. فجلس محزون بعد صلاة العشاء يلتفت إلى المرأة ممدودة مريضة وابنه خبل، نسأل الله العافية، الله يشافي، رايح جاي، والماعز 7 عجاف، هزيلة، هذه الدنيا، هذه الدنيا. شوية وإذا ابنه يدخل، كسف القمر، صيح كسف في القرية، كسف، وأخذ المطوع في القرية الإمام يصيح الصلاة الصلاة، يصلي لهم صلاة الكسوف. الابن هذا فهم أن القيامة قامت، فدخل قال: يا أبتي، أبوه عامي ما يعرف، المطوع يقول القيامة قامت. قال: خلها تقوم وأنا أبو علي، يا مرحبا بالقيامة، والله الذي لا إله إلا هو ودي إنها تقوم، وش أبكي عليه في الحياة؟ أبكي على عجوز أخذت عمري 50 سنة وأنا رجابة في المستوصف وذهب وقتي، أبكي عليك مهبول خبل مصرقع مرقع، أبكي على عجاف من الغنم، يا ربي تقيم الساعة، اللهم أقم القيامة. أحبابي، نعم، تذكر الإخوة أن الأنسب أن يكون هناك، جزاهم الله خير، وأنا أرحب بأي اقتراحات حتى تنتهي المحاضرة، كتعديل المكان والصورة والمحاضرة، والمحاضر قد يأتي فكرة تعديل محاضر. شكر الله يغفرنا ولهم، وهذه فتوحات ربانية الله يفتح علينا وعليهم، جزاكم الله خير. هو أصعب شيء للخطيب أنه ينهد ثم توقف تقول اسكت. شكرا يا حبيبي، الله يجعلها كفارة، سامحوني. أو جاء أنا قلت إذا ما حضرت أحيانا أفرح أن واحد يسأل، أو أحول الخطبة والمحاضرة إلى تسبيح، فإذا ما حضرت فقرة قلت سبحوا وأقول لا إله إلا الله حتى الله سبحانه وتعالى يعجل لنا بفرج. أما الوقفات التي أريد أحدثكم، اسمعوا الأنبياء في الأزمات، أقفال عند آدم قفل والمفتاح عند الله، عند يعقوب قفل، الله نزل يعقوب عنده قفل والمفتاح عند الله، عند عيسى قفل والمفتاح عند الله، أيوب قفل والمفتاح عند الله، موسى قفل والمفتاح عند الله، يعقوب مرة، زكريا، ذنون، والقفل الكبير عند محمد صلى الله عليه وسلم، واتت المفاتيح من عند الله. ما هو قفل آدم؟ هو قفل يمر بي ويمر بك، أبونا آدم، هذا اكتشاف جديد، معلومة جديدة، أن أبونا آدم أمنا حواء، عسى الله يغفر لنا ولكم. يقول متنبي أبوكم آدم سن الخطايا وعلمكم مفارقة الجنان، بل سن إذا أذنب فقد سن التوبة والعودة إلى الله، أذنب آدم عليه السلام وأذنبت أمنا حواء، هذا قفل، وأنا وياكم نذنب كل يوم، إذا أذنبت هذا قفل، أين المفتاح؟ الله علمه المفتاح، علم آدم، أعطاه، علمه كلمات، ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إذا أذنبت فتب، وإذا أذنبت فتب بهذه الكلمات، استغفر الله، تب إلى الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. القفل هنا والمفتاح هناك، مفتاح ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. أبشركم بحديث قدسي بيض الله وجه الإمام النووي، أتابي في الأربعين، وهو خير من الدنيا وما فيها، والله لو لم يحصل إلا أني قلت هذا الحديث لكفى في الترمذي، وهو حديث صحيح. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم أبشركم بهذا الحديث، قال الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم، لم يقل يا عبدي ويا مؤمن أو مسلم، ابن آدم يعني ابن آدم الخطاء، ابن آدم المذنب، ابن آدم الذي سبق أن عصى، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. اقبلوها بشرى واستغفروا وتوبوا، وأنا أول المذنبين وأول التائبين إلى رب العالمين. مفتاح آدم التوبة، المفتاح الذي أعطاه الله آدم وحواء أن نتوب وأن نعود إلى ربنا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما نوح عليه السلام فوقع في قفر المصيبة، الأعداء، الخصوم، قال ربي إني مغلوب فانتصر، وأعطى قومه مفتاحا لقفلهم، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يا من أصابه هم أو غم أو عقم أو حزن أو دين أو كرب أو أزمة، استغفر استغفر استغفر استغفري استغفري استغفري، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء كذا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. مفتاح الاستغفار عند نوح. أما أيوب فوقع مريضا وكلنا نمرض، وقع في مأساة في بلوى، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أعطاه الله المفتاح، قل ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم شافي كل مبتلى، اللهم عافي كل مبتلى وشافي كل مريض، اللهم إن مرضانا على الأسرة البيضاء ينتظرون مفتاحك يا أرحم الراحمين، يا مشافي يا معافي يا كافي، بيد منك حانية، ويا ربي ببر منك وصلة أن تشافيهم وتعافيهم. فاستجبنا له وآتيناه أهله ومثله معه. أما ذنون يونس بن متى فوقع في قفل، والقفل له ثلاث طبقات، ظلمة الليل وظلمة الحوت وظلمة البحر، لا صاحبة لا ولد لا مونس لا رفيق لا صديق، لا حبيب، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا المفتاح ترى ممتاز، من الدرجة الممتازة، أقوى مفتاح هذا. كلمة يقول صلى الله عليه وسلم في الترمذي، كلمة أخذ النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. رددوها، شرحها ابن تيمية في 60 صفحة وغير من العلماء، قلوها بعقيدة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقوى المفاتيح، والله جربتها في حياتي، والله إنها تفتح كذا الأزمة، إنها تفرج الكربة، إنه شق الطريق أمامك، يفتح الباب، لأن عندك ملك الملوك لا إله إلا هو. اترك الخليقة، توجه الليلة إلى الخالق، لا ترجاهم تراهم سراب في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سم الفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابيل الغراب، وانتزى الهدهد البلقيس في محرابها. سبحان الملك، سبحان العظيم. أما يعقوب فسبق المفتاح، نادى ربه فرد عليه يوسف، وأما موسى عليه السلام فاصطك عليه البحر. تصور البحر أمامه، العدو خلفه، فرعون، السلاح، الكتائب، الموت الأحمر أمامه، الموج أين يذهب؟ قال بنو إسرائيل كلا إنا لمدركون، خلاص انتهى الموضوع. يقول ترى موسى ساعة الصفر انتهينا في أمان الله، ترى انتهينا. قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. إذا جاك أزمة، خددوك، خوفوك، فقر، مرض، هم، غم، قل كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. غير الله نواميس الكون، نواميس الكون في لحظة تغير، نواميس الكون يغيرها الله لك، قدير سبحانه. فتح البحر له، نجاه، أتى بعدوه، غطس عدوه، أغرق عدوه، نجاه، سلمه. إبراهيم قفل، وضع في النار، قال وهو في الطريق في الجو، رموه في النار، نار تلظى بين وادين، نار حطب، نار سعير، جهنم شعلة. أتاه جبريل قال ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. وهو ماشي إلى النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والله يا أحبابي، وأنا العبد الضعيف المقصر المخطي، مرت بتجربة في الحياة، أنا وصلت إلى المقبرة وعدت، السلام عليكم كيف الحال، أنا أتيت من الموت إلى الحياة، والله كان معي حسبنا الله ونعم الوكيل، كان يوصين بها العلماء الذين أصل أساتذتي، قل دائم عليك بحسبنا الله ونعم الوكيل، أقوى شيء، أقوى سلاح، أقوى دبابة في وجه العدو، أقوى دروع، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. هددوك بخصم قل حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا ترى فلان يتآمر عليك قل حسبنا الله وفلين، قالوا لك ترى جاراتك ترى عدوتك هذه ترى فلانة تتربص، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم حسبنا الله ونعم الوكيل، قال سبحانه قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، لو قال بردا كان ثلج ومزقت جسمه، قال وسلاما. فسار هذا هو المفتاح، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. مؤمن آل فرعون يقول أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاك بآل فرعون سوء العذاب. عندنا مفاتيح، عندنا 10 مفاتيح سوف أجملها بعد. مفتاح الرسول عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم، تصور في الغار لا يسمع جندي ولا عسكري ولا حراسة، 50 سيف 50 تطوق الغار، وأبو بكر بجانبه وهو الساكن بأبي أمي وهو الثابت وهو المؤمن بل سيد المؤمنين وهو ملهم العالم وهو الأول في الكون. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، مولاي صلي وسلم ما أردت على نزير عرشك خير الرسل كلهم. يطوق، يروى في السيرة، يذكر في السيرة أن الله سخر العنكبوت فبنت عشها، بنت بيتها على باب الغار، وآتت الحمامة فبنت عشها، فأقبل قريش 50 شابا فإرهابيا هذا الإرهاب إرهابيا فدائيا فتاكا اختاروهم، قالوا افتكوا بمحمد يضيع دمه في القبائل عليه الصلاة والسلام. من كل أسرة، هم 50 أسرة، من كل أسرة شاب، طوقوا الغار، أتوا يدخلون وإذا بيت العنكبوت على الباب، وإذا بعش الحمامة، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، غناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم. ترى جمال الصوت هذا أهوهبني سبحانه وتعالى، ليس بجهد مني، أعطاني موهبة سبحانه وتعالى، فله الحمد حتى يرضى. أنا ما تكلفت، صدقون، جاء كذا سبحان الله. المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار يقول له، يقول أبو بكر تصور الصديق لكن ليس كالنبي، قال يا رسول الله لو نظر، والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. قال عليه الصلاة والسلام متبسما واثقا متوكلا، ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. دائم قل لابنك، قل لزوجتك، قل لأخوانك، قل لزميلك، لا تحزن إن الله معنا، ما دام أنك في اليوم تردد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، لا تحزن، لا تحزن أبدا، تفاءل، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فنجاه الله، ودائما الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج من الكوارث من الأزمات وهو متفائل. يا إخوة والله إنه في لحظة في مكة ما عنده إلا ثلاثة مسلمون، أسلم من الرجال الكبار شيوخ أبو بكر، من الشباب علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا، من النساء خديجة، عذب الصحابة، جلدوا بلال وخباب، جاء خباب مجلود، خباب من الموالي من الخدم، مجلود الظهر، سحبوه جلدوه ضربوه أدموه. قال يا رسول الله لا تستنصر لنا، معه ثلاثة فقط. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الليل حتى يبلغ مبلغ الليل والنهر، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الليل حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذيب على غنمه. وتحقق ذلك. أنا أقول لكم يمكن أول مرة أعلنها في محاضرة عامة، قبل سنتين وصلت شرق الصين، شرق الصين يعني شرق الكرة الأرضية، والله في مقاطعة لانجو في مقاطعة لانجو 134 مسجد جامع للمسلمين، وصلت الغرب، غرب الكرة الأرضية، غرب فرنسا، والله جوامع ومصلون ومؤمنون ومتحجبات ومؤمنات وصادقات ومصلون وموحدون وخطباء. ماذا يدل ذلك؟ القارات الست الآن دخل الإسلام. في الكرملين أعلنت قناة فضائية العام الماضي صلى بجنب الكرملين في مسجد في موسكو 3000 مصلي. وصلت اندونيسيا، كل اندونيسيا أسلمت، 240 مليون، لم يدخلهم رصاصة، ما أرسلنا لهم دبابة ولا صاروخ. قال لنا علماؤهم أجدادكم العرب خاصة الحضارم أتونا بالإسلام لم يدخلوا بقوة ولا بسلاح، دخلوا بالصلاة والصدق والوفاء وأخلاق الإسلام. فقلنا والله إن دينا أخرجكم كذا إنه دين حق، فشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثقوا في إسلامكم، ثقوا في مستقبلكم، الفجر الجديد لنا بإذن الله. أبشركم، نعم أصابتنا كوارث وأزمات، أسأل الله أن يكشفها، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في كثير، في بورما، لكن ليس لها من دون الله كاشفة. نستغيث بربنا، اللهم أغثنا وأغث إخواننا المسلمين والمسلمات، اللهم ردنا ردا جميلا ديننا، اللهم ارفع الضائقة والقتل والتشريد والإبادة والجوع والمرض عن المسلمين والمسلمات، اللهم أغث عبادك يا ألطف الألطفين ويا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. لكن ثقوا، لو أن الإسلام سوف ينهزم ويذهب كان ذهب مع التتار، كان ذهب مع الصليبيين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ثقوا في دينكم وثقوا في مستقبلكم وثقوا في ربكم، سوف يكرمكم رب العالمين. اسمع المفاتيح العشرة، اصحبها في اليوم والليل كلها في دقيقة تجمع المفاتيح تسمعها، يمكن أنا أذكرها سردا. سورة الفاتحة أول مفتاح، كافية شافية رقية منجية، اقراها بنية إن شاء الله. ثانيا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثالثا الله الله ربي لا أشرك بشيئا. رابعا حديث الكرب في البخاري لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. خامسا الاستغفار الدائم، من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سادسا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم لأبي إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، تكفى همك ويغفر ذنبك إذا أكثرت من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سابعا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، كان يقولها دائما وأبدا عليه الصلاة والسلام. ثامنا يا ذا الجلال والإكرام، قال صلى الله عليه وسلم عند الحاكم وعند غيره ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموا يا ذا الجلال والإكرام، ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموا ذا الجلال والإكرام. تاسعا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غربة الدين وقهر الرجال. أما عاشرا فرددوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أحبابي أبشركم أن أكثر دين الآن ينتشر رغم التشويه والأزمات والزوابع هو دين الإسلام. الآن في وقفة في لحظة أسلم 8 في الفلبين بعد حادث الذي جرى معي، أسلم هناك ما قارب 50 وفي الرياض أكثر من 60 في ليالي معدودة. يسلم عندنا، أنا مررت المحافظات عندنا بالآلاف بالقصيم في مركز واحد أكثر من 4000 من العمالة من كل الجهات، في جيزان أكثر من 2000 يسلمون. أبشركم والدعاء معهم، وبشرك يعطونا لباسا ويعطونا غذاء وسكنا وعمرة وحج ويفهمون الدين معززين مكرمين. هذا هو إسلام الرحمة، هذا سماحة الإسلام. أعلن في البحرين في المنامة أني أبرأ إلى الله من خوارج العصر الذين شوهوا صورة الإسلام، ذبحوا المؤمنين وقتلوا المؤمنين وحاربوا المؤمنين، وقام الواحد منهم يقتل أباه ويقتل أمه ويشوه ديننا أمام العالم، حتى اتهمنا العالم بالإرهاب ووضعونا في قفص الاتهام. فنشكو حالنا إلى الله مع العلم أن ديننا كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم أو أموالهم. الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أبشركم أن المليار وأكثر من المليار المجتمع الإسلامي السني هو الذي يمثل جمهور أهل السنة والجماعة، هم على الكتاب والسنة، لكن للأسف أن أحيانا أغلبية صامتة، أغلبية ساكتة، أغلبية لا تتفاعل كثيرا، أغلبية لا تقدم الإسلام الصحيح في الإعلام في الجامعات في المؤتمرات، سكتت. وخطف الإسلام فئتان، خوارج العصر والملاحدة من أبنائنا المشككون في الدين، استهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، استهزئون بالقرآن، استهزئون بالسنة والمسجد، استهزئون بالعلماء، خطف أولئك وخطف أولئك. والله برأنا من هؤلاء وهؤلاء، لا إفراط ولا تفريط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنا أدعو في المنامة في البحرين وأنا أمام المسؤولين والعلماء والدعاة أخواني وأخواتي أبنائي وبناتي، كل يقوم بدوره، أريد حملة منكم، عاونونا ساعدونا، حملة سماحة الإسلام أطلقت قبل أيام، سماحة الإسلام، الإسلام السمح. يقول عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة، شاركونا في سماحة الإسلام غفر الله لنا ولكم. اسمعوا بعض المواقف من سماحة الإسلام غفر الله لي ولكم، اسمعوا بعض سماحة الإسلام وبعض المواقف والنوادر. الرسول عليه الصلاة والسلام موقف بسيط يمر بنا كل يوم وليلة، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: من صلى منكم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. والله يا أخوة إن صلينا بعض أئمة إن هذا شيء من التعذيب، عذاب، يرهن الناس وراءه ويطول عليهم، وراه المريض من عنده سكري وضغط وعملية قد أجراها، ومن يصلي على كرسي، ومن ويصلي وراءه من عنده التزام وضيف وعمل. أنت ترهن نفسك وتقسي الإسلام وتشدد الدين على الناس. من صلى بالناس فليخفف. يقوم عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيسمع بكاء الطفل في الصف الأخرى عند أمه، فيقول صلى الله عليه وسلم: إني أقوم في صلاتي أريد أن أطيل صلاتي فأسمع بكاء الطفل فأخفف في صلاتي خوفا على أمه مما تجد أمه، كما قال صلى الله عليه وسلم، خفف الصلاة صلى الله عليه وسلم. يقول لمعاذ سيد العلماء، معاذ بن جبل سيد العلماء لما طول: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ يعني يخبرني طالب علم في حي عندنا في الرياض، يقول عندنا إمام ما قرأ من جزء عما أبد من سنوات، يشخص يقرأ من الأنعام والعرف تشخيص يعني حافظ ويطول. قلنا يا أخي جزء عما مات، وين السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب ويقرأ بالقصار حتى وسط المفصل في صلاة العشاء ويخفف على الناس بأبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا مشهد، أليس هذا يعارض سماحة الإسلام؟ مما يعارض سماحة الإسلام تطويل خطبة الجمعة في المجال الديني. خطبة الجمعة محاضرة، بعضهم حاضر ساعة وبعضهم 50 دقيقة وبعضهم 45 دقيقة، محاضرة إسلامية، محاضرة ثقافية، محاضرة فكرية، أشغل الناس وشدد عليهم وضيع تركيز الناس. اختصر في خطبة الجمعة وأد رسالتك واضحة يستفيد منها من أمامك، ولا تشتت جهود الناس، ولا تدخل الناس في متاهات ولا في نفق مظلم، إما سياسي أو اجتماعي قبلي عصبي عنصري. كن راشدا فيما تقدم. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته، قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. صورة تعارض سماحة الإسلام. في البيوت آباء وأمهات يتعاملون مع الأطفال مثل حجاج بن يوسف الثقفي مع أهل العراق، جلد وقسوة وتعنيف وتهديد، إلى درجة أن في فتيات وشباب حتى من دول الخليج وغيرها من الدول العربية والإسلامية فروا من بيوتهم، ما طاقوا. منهم من فر خارجي، منهم من فر ملحد، منهم من فر التجأ إلى كوريا وغيرها من الدول. معجود موجود الإعلام أعلنها، الإعلام من المسؤول؟ أطفالنا بدل ما نتحبب إليهم إلى البيت نكون رحمة، نحن نقول كما كان صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أين رحمة الإسلام؟ أين سماحة الإسلام؟ الرابع من المشاهد: الغلظة والفظاظة في الوعظ، حتى إن بعضهم كانوا يملك مفاتيح الجنة فيقسم على الناس ويغلظ على الناس ويرهب الناس ويخوف الناس. حبب الناس إلى رب الناس وبشر عباد. قال صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، بشر وكن قريبا حبيبا إلى الناس. لولا الإطالة اللي ذكرت بعض مواقف من شدد وأغلظ غفر الله لنا ولهم إلى أن نفروا الناس وخوفوا الناس من التدين. الخامس مما يعارض سماحة الإسلام: خطاب التهديد والوعيد للأمم الأخرى. نحن أمة سلام يا إخوة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ الجنس البشري كما يقول كثير من العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. أنا أذكر لكم وقفات فعلها صلى الله عليه وسلم فأسلم على يديه الناس. بالله عليكم، هل هناك أجمل من مشروع مركز التعريف بالإسلام رحمة الذي يقوم بهؤلاء؟ أليس هذه الدعوة الصحيحة؟ أليس هذا هو المنهج الحق؟ في صحيح البخاري، اسمعوا، صحيح البخاري: سمع صلى الله عليه وسلم أن غلاما يهوديا مرض، أصابه مرض، قال: قوموا بنا نعوده زيارة مريض، وهو يهودي أصلا، يعني يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمرسل وليس بنبي وما نزل عليه كتاب أصلا. وذهب صلى الله عليه وسلم ودخل على اليهودي الغلام في بيته وجلس عند رأسه، وبعد ما زاره صلى الله عليه وسلم قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فنظر الغلام لأبيه الشيخ اليهودي ماذا ترى، يعني معنا طوقنا صلى الله عليه وسلم بالجميل، طوقنا محمد بالإحسان، زارنا، قال أطع أبا القاسم، أطع، تصرف جميل هذا التصرف، أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والله إني عرفت أبشركم في 50 دولة زرت، أو ما يقارب 50 دولة زرتها، كيف أن إخوانكم من الدعاة والداعيات هدى الله على أيديهم بالخدمة وتمثيل الإسلام والصدق والوفاء واللين والتواضع، ما لا يفعله أهل الفظاظة وأهل الغلظة وأهل التفجير والتكفير الذين كره العالم في الإسلام. أصبحنا الآن يقول محمد الغزالي رحمه الله الإسلام قضية عادلة لكن المحامي فاشل، الإسلام قضية عادل المحامي فاشل. في كتاب الفرصة الناس السانحة نيكسون يقول أمريكا دولة قوية، لكن أسف الأفكار العظيمة في الإسلام، الأفكار العظيمة في الإسلام. تشرفوا بدينكم أحبتي، تشرفوا برسالتكم، أريد أن أقف معكم وقفة عند آية أهديها هدية لكم اليوم. اعتبر ولو أطلت عليكم سامحوني، ولو وقفت أمامكم سامحون، تراكم في مجلس ذكر. أسأل الله أن يباهي بكم الملائكة، أسأل الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى. اسمعوا الكلمة، افتح سمعك وافتح قلبك وافتح سمعك وقلبك. قال سبحانه فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. تعليقات، فاذكروني أذكركم، أولا من نحن حتى يذكرنا ربنا إلا كرما منه، خيرنا من عنده، رزقنا، صحتنا، نصرنا، عافيتنا، مغفرتنا، حسابنا، ويذكرنا إذا ذكرناه. قال سبحانه من ذكرني في نفسي بنفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم، فاذكروني أذكركم. قال السيوطي رسالة ثانية، عجبت لمن قرأ فاذكروني أذكركم ثم تفتر شفتاه من ذكر الله. بعد تفتر شفتاه تسكت بعدها؟ تستطيعين تسكتين بعد فاذكروني أذكركم؟ إذا ذهبت إلى بيتك وذهبت منزلك لا تنسوا فاذكروني أذكركم، اكتبها في غرفة النوم، هذه أجل آية في الذكر، أذكروني أذكركم. ثالثا لم يكافئ الله عاملا بمثل عمله إلا بالذكر، لم يقول صلوا وصلي، حجوا وحج، صوموا وصوم، فاذكروني أذكركم لحبه سبحانه للذكر وحبه للذاكرين، فاذكروني أذكركم. رابعا إذا خشيت التهميش من الإعلام وما فتحت لك القنوات الفضائية ولا رحبت بك وكالات الأنبياء ولا احتفلت بك في صدور الصحف باسمك صدور في الصفحات الأولى ولا وجه لك بطاقات دعوة ولا ذكرت بقصائد في المهرجانات، فاذكر الواحد الأحد يذكرك باسمك في الملأ الأعلى، فإذا الشرف والرفعة والمجد، ثم ما عليك من الناس. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فاذكروني أذكركم، اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح، واذكروا صبا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. فاذكروني أذكركم، اذكره. اسمع الخامس، إذا كنت في رابي وحدك في صحراء في تل في جبل ما عندك من أنيس ولا قريب ولا حبيب، فاذكره. فإذا الأنس وإذا السعادة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ضوعوا المجلس بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب عليه الصلاة والسلام، قولوا الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أسأل الله، أسأل الله باسمه الأعظم الأجل الأكرم الاسم المقدس الحي القيوم الاسم المطهر الذي اختاره واصطفاه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، أن يعتق رقابنا من النار، وأن يبيض وجوهنا، وأن يسقينا من حوض محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يسامحنا، أسأل الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى وهو الملك القدوس لا إله إلا هو. أحبتي أحبتي، يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي، يقول من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات وكتب له 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفعه 10 درجات. الله بنفسه المقدس يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقفة، طلب مني وقفة، هل عرفتموه؟ اسمعوا، أنصتوا استراحة لو سمحتم. هل عرفتم هذا الرجل؟ سوف أذكره لكم. هذا للشباب، وبعدين هل عرفتموها للنساء؟ هذا سؤال. هل عرفتموه؟ هل عرفتموه هذا الإنسان؟ الإنسان هذا أسلم قديما، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث في مكة، فأقبل من الصحراء يقتلع خطاه، هو صادق مثل الصحراء، مثل صدق الصحراء، واضح فقير، ووصل إلى مكة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيت وجهه وعرفت أنه وجه ليس بكذاب، وجه صادق كأنه القمر 14. فجلس قال يا رسول الله اقرأ علي مما علمك الله، اقرأ صادق واضح. فقرأ عليه قرآن دخل قلبه، اتعمق في فؤاده، اهتز، قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أنك رسول الله، والله لا أهتفن بها عند الصفا. لا تفعل، لا تفعل، 3 فقط، هو الرابع ترى والخامس، قال والله لا أهتفن بها. فقام قال أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله، فما أكمل إلا والحجارة من كل جهة، فإذا هو مغمى عليه يرفع يغسل بالماء. قال صلى الله عليه وسلم عد إلى البادية وإلى أهلك، فإذا سمعت أني هاجرت إلى المدينة فتعال. فعاد، أو أني ظهرت، أو أن الله أظهرني أو نصرني، عاد، ولكن ليس عاد سلبيا كما يفعل بعض الناس، ما عاد لمزرعته وزربته واستراحته وعائلة كل يوم كشتة ورحلة، والإسلام بعدين، الإسلام منصور، يقولون النفسي نفسي الإسلام، لا الإسلام جيد. بين قوسين ترى بعضنا الآن يتكلم على الإسلام، ما اشتغل لكم محاضرة، الإسلام عظيم، الإسلام دين عظيم، الإسلام له أطر ينطلق من بوثقة ويحاور الآخر، وإذا جاء الصلاة ما يصلي، ما يعرف الصف الأول. الصلاة الآن الصف الأول العمال عندنا، أكثرهم فقراء ومساكين، بنغالي باكستان، شكرا لهم، على رؤوسنا أحبابنا إثيوبي، وعلى رؤوسنا أحفاد بلال بن رباح الحبشي، لكن هؤلاء هم الصادقون. أما بعض الناس الرواد ما يعرف المسجد، لكن في المفاتيح والعزائم والكبسات والبشت، ما شاء الله البشت المطرز والبشت والجلسات والنظرات والشعر، ما شاء الله. هذا يقول سبحانه تجعلونه قراطيس، ترى شهادتكم قراطيس، يقول سبحانه تجعلونها قراطيس وتبدونها وتخفون كثيرا. ترى الفرق بينه وبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي شيئين، 4 واصطحابه، عندهم مادة واحدة اسمها الوحي، كتاب وسنة ليل ونهار. عندنا 25 مادة، أنا درست معه 20 مادة، كل عندنا مواد كلها بشركم، من ضمنها الإسلام، جغرافيا وتربية وطبيعيات وهندسة، ولا أنتجنا ولا صنعنا شيء، وهندسة والفرجار تجد عندنا، والطبشورة والصبورة وحاضرين وكلنا مهندسين. شوف أبو بكر الكتاب والسنة فتحوا إلى سور الصين العظيم وإلى نهر الراين. وعندهم شيء ثاني، عندهم مهمة واحدة نشر الإسلام، وعندنا نحن 20 مهمة في اليوم من ضمنها الدين. عندنا وقت للضيافة، وقت للعقار، مكتب العقار، وقت المزرعة، وقت السفر مع الأصدقاء إلى تركيا وسريلانكا كما نفعل جميعا، وقت السمر مع الأحباب، وقت الصيد، وقت السياحة البريئة المباحة على الشواطئ الدافئة التي ترسل الإنسان شعاع المحبة والراحة والطمأنينة، وقت الوظيفة، وقت العمل، ومن ضمن وقت الدين. أبو بكر عمر عثمان وعلي وقت واحد، الإسلام كله ليلا نهارا، تضحية عطاء بذل. الصحابي هذا رجع إلى أهل، ما رجع إلى أهله، رجع مجروح طبعا، رجع في القبيلة يدعوهم إلى الإسلام إلى الإيمان، أسلموا جميعا وهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما وصل صلى الله عليه وسلم المدينة أقبل بقبيلته، وإذا الغبار ينقاد، خرج الصحابي يحسمون الجيش، غزا المدينة، وإذا هذا الرجل أقبل بالقبيلة فدخل، كان صادقا، تخلف في تبوك، في تبوك تخلف، أتى يضرب الجمل ما مشى، صحراء 1500 كيلو، 1000 ميل، أكثر من 1000 ميل، ضع ضرب الجمل رفض الجمل، نزل من الجمل حد الجمل رفض الجمل، برك الجمل أخذ متاعه وأخذ يقتلع خطاف الصحراء جائعا ضاميا متعبا مجهدا. قال صلى الله عليه وسلم: كن فلان، رحمك الله يا فلان، تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك. قال له: إذا بلغ البناء سلع في المدينة، إذا تطورت العاصمة فخرج منها. خرج من المدينة، خرج في الصحراء، خيمة وزوجته، زاره الصحابة، شافوا إذا المطبخ في الخيمة، خيمة صغيرة، والمقلط والمجلس وغرفة النوم وكل شيء في وكل متع. قالوا: هذا فقط كعب عنده وصحفة وجفنة، الله يرحم حالنا، وثوب. قال لي: لأن رسول يقول كان نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمامنا عقبة يوم القيامة ولا يجيزها لا يصعدها إلا المخف، فأنا تخففت. بكت زوجته، قال: لماذا تبكين؟ قالت: أخشى أن تموت هنا في الصحراء وحدك ولا يشهد الصلاة عليك أحد من المؤمنين. قال: لا والله يشهد الصلاة علي صحبي ونصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبرني خليل صلى الله عليه وسلم، فإذا مت فغسليني وكفنيني وضعيني على قارعة الطريق. فمات وأسلم روحه بعد صدق وجهاد وزهد، فوضعته زوجته وغلامه على الطريق. وإذا بابن مسعود أقبل من العراق معتمرا ومعه طلابه وأصحابه حفظ القرآن، فلما رأى الجنازة عرف أنه فلان، قال: صاحبي وحبيبي، وبكى وقبله وصلى عليه ودفنه. هل عرفتموه من هو؟ أبو ذر الغفاري. شكرا لك، بيّن الله وجهك وإخوانك، صدق. شكرا أختي. هل عرفتموها؟ اسمعوا، سؤال موجه عليكم: مؤمنة صادقة أنصارية محتسبة غنية، عندها مزارع، عندها دور، كريمة من بيت كريم، سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفد إلى المدينة، خرجت تناظر من على السطوح، قالت: فرأيت وجهه وإذا هو كالقمر ليلة 14، فعرفت أنه صادق. سمعت كلامه في المسجد، أتت تتسمع، سمعت الوحي، دخل الوحي إلى قلبها، أتت أقبلت فأسلمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. صرخت من عند النساء: أشهد، من القسم النسائي، في القسم النسائي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. رجعت إلى بيتها، زوجها ما حضر البيعة، ما حضر الإسلام، جالس على كفره. أقبل منها قال: شوف، والله لا تقربني حتى تسلم، لست بزوجي. في رواية، وفي رواية أنه تقدم يخطبها، لكن الرواية صحيحة. قالوا: كيف أسلم؟ فتلت عليه الإسلام وأخبرته بالإيمان وتلت عليه بعض الآيات. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالت: فأردت أن أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وإذا هو بنبي ليس بملك وليس بغني ولا من أهل الدنيا، فنظرت في البيت ماذا أهدي له؟ هل تهدي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب؟ هو أتته الجبال ذهب رفضها أصلا، هل تهدي له فضة؟ قالت: ما عندي إلا ابني عمره 10 سنوات، فغسلت ابني الطفل 10 سنوات وطيبته ولبسته وأتيت بيدي قلت: هذا هدية يخدمك، ادعو الله له. قال: اللهم اغفر ذنبه وأطل عمره وأكثر ماله وولده. فاستطال عمره حتى بلغ ابنها ما يقارب 100، وكثر ماله وأبناؤه وأحفاده. هي الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في الصحابة والنساء في القسم النسائي في المسجد، قال: دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا أبيض، قلت: من هذا؟ لمن هذا؟ قال: لفلانة، ليقصده. فهل عرفتموها؟ من هي؟ من؟ نعم، من؟ صدقتي. شكرا بيض الله وجه، شكرا لك. أم سليم، أم أنس الأنصارية، زوجة أبي طلحة رضي الله عنها وأرضاها، أم سليم، جعل الله في كنا من أم سليم مثلا وقدوة، وكثيرا من أم سليم. أحبتي، سيدة مصر الأولى في وقتها آسيا، امرأة فرعون، كانت تحكم مصر مع فرعون، تصدر القرار في الجيش والأمة، عندها برك وقصور من الذهب واللؤلؤ والزبرجد. سمعت موسى يقرأ الوحي فوقع الإيمان في قلبه، دخلت على فرعون فألغت العقد وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله. عذبها، لفظت أنفاسها، قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أي امرأة ليس عندها هدف كهذا الهدف أحسن الله عزاها في المستقبل، في الحلي، في الوظيفة، في الشهادة، أي رجل، حتى إن الله ضرب ترى مثل لنا ولهن، ترى ضرب آسيا مثل لنا حتى، وضرب الله مثل الذين آمنوا رجال ونساء، صارت علم، صارت رمز، صارت إمامة، صارت شهيدة، صارت أستاذة، صارت عالمة، صارت قدوة، أسوة. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، طلبت الجار قبل الدار، اشترطت في العقار شرطين في البيت، يكون في الجنة ويكون في جوار الواحد الأحد، بنى لها الله قصرا أبيض كالسحابة البيضاء في الفردوس الأعلى في جواره. تستأهل عليها السلام، الله يجعلنا نسلم عليها. أخبركم شيء بسيط، إذا رجعت البيت تفكروا، سامحوني بشيء بلغة دارجة بسيط، أسأل الله يوم القيامة أن يجمعنا في الفردوس الأعلى، أسأل الله الفردوس. ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علم المذنبين من أمثالنا أن ندعو بالفردوس، يقول إذا دعا أحدكم، إذا سأل أحدكم الجنة فليسأل لها الفردوس، فإن وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن ومتفجر أنهار الجنان. أسأل الله، أسأل الله أن إذا جمعنا أن نتحدث، لأن نتذكر ما في الدنيا على سرر متقابلين يتحدثون عن أخبار الدنيا. أسأل الله يجعلنا نقول غدا ترى عندنا زيارة في الجنة، تقولون ما الزيارة؟ قلنا بكرة عند محمد عليه الصلاة والسلام بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني إن شاء الله، إن شاء الله نسأل الله. ترى نحددنا مع أمنا بكرة بنزورها إن شاء الله عصر الجمعة، من؟ آسيا امرأة فرعون. بعد أبو بكر الصديق ترى ضربنا موعد بنزوره، أبو بكر سلم عليها، أبو بكر الصديق وجزاك الله خير على الإسلام، ونزور عمر إن شاء الله وعثمان وعلي. بعد بكرة صلاح الدين الأيوبي البطل، بعد حمزة في موعد. وبشركم يا أخوان ترانا يوم الثلاثاء ضربنا موعد مع إبراهيم الخليل عليه السلام، الله نسأل الله بمنه وكرمه، موسى عليه السلام في زيارة، فاطمة البتول الزهراء بنت الرسول عليه السلام، عائشة نزورها، خديجة. يا ربي حقق لنا هذه الأمية باسمك الأعظم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجمعني بأحبابي والمسلمين والمسلمات في جنات النعيم. بشرى، بشرى الجنة ثمانية أبواب، في صحيح مسلم بين الباب والباب مسيرة 40 عام، مسيرة 40 عام باب الباب الثمانية. وفي لفظ في الصحيح المصراع، يعني طرف الباب إلى الباب ما بين صنعاء إلى بيت المقدس، ويأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. وبعض الناس عنده جماعة بسيطة ما يبغى هذا، معطل كل الناس ما يدخل الجنة إلا هو، وجماعته التي حددها 13 نفر منهم 7 مواطنين و6 بدون إقامات، 13 واحد هم بيدخل الجنة. أنا قلت الواحد يا أخي جنة عرض السماوات والأرض، مصراع الباب 40 سنة، 8 أبواب ما بيدخل، على مقياسك هذا؟ حنا يقول مبتدعة، وذولا ضلال، وهذا ولا مخرفين، وهذا لدجاجة. طيب وين رحمة أرحم الراحمين؟ نحن برحمة أرحم الراحمين. يقول سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. يقول الطنطاوي منا جيد وجيد جدا وممتاز، ونحن برحمتي أرحم الراحمين، غفر الله لي ولكم. أحبتي دائما هذه طريقة مكتشفة جديدة، يقول إذا أردت تطول تطول على الجمهور فعدهم ومنهم، عدهم من قول لهم شوي شوي، ترني على ختام. أسأل الله يختم لي ولكم بخير، أشكركم على بسماتكم وصبركم، أشكركم يا أخواتي وبناتي، جزاكم ربي خيرا، أثابكم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.